السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما الان نقدم لكم اعزائي المستمعين اللقاء الثاني لسلسله فقهيات لفضيله الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى. وقد حدثنا فضيله الشيخ في الحلقه السابقه عن كيف نستقبل شهر رمضان الكريم، وكما حدثنا فضيله الشيخ عن الاسس الفقهيه المتبعه في النيه لشهر رمضان الكريم. وفي بدايه حلقه اليوم نود أن نرحب بفضيلة الشيخ محمود جميل. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ اليوم بإذن الله مع فضيلة الشيخ بسؤال يدور في ذهن جميع من نوى صيام هذا الشهر الكريم، وهو كيف نضع برنامج يومي للمسلم يسير عليه طوال شهر رمضان الكريم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، على كل مسلم منا أن يتذكر في البداية حديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حينما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قيمة الوقت في حياة المسلم لها أهمية عظيمة، لأن كما قلنا في اللقاء السابق أن الإنسان منا عبارة عن أيام، إن مضى بعض هذه الأيام فقد مضى بعض العمر ويقترب اللقاء من الله عز وجل. ولذلك نقول أننا بفضل من الله عز وجل يعني نضع برنامج وضعه العلماء حتى نستفيد من شهر رمضان المعظم ونخرج فيه بمشيئة رب العالمين من الفائزين. فنقول أن العبد بفضل الله عز وجل بعد أن نوى وقصد رب العالمين بصيامه وعزم بتوبة صحيحة، فسوف يبدأ بالطاعة التي أمرنا بها رب العالمين، وهي أن أول يوم في شهر رمضان سيبدأ بصلاة الفجر. فماذا يفعل المسلم مع كل فجر؟ ليس بفجر اليوم الأول فحسب، وإنما مع كل فجر عليه بداية أنه إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الفجر عليه أن يتذكر حديث النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. وقبل أن أقول الحديث، تخيل أخي الحبيب لو قيل لك أنك ستذهب إلى المكان الفلاني، فإن ذهبت إلى هذا المكان قبله بنصف ساعة سوف تأخذ 1000 جنيه، وستنتظر فيه ساعة لتأخذ 2000 من الجنيهات. فإن انتهيت من هذا الأمر بعد 3 ساعات سوف تأخذ 5000 جنيه. فإن المرأة منا حينما سيرى ثمرة جلوسه وثمرة الساعات التي سيقضيها من نقود، فإنه سيقول بل أجلس 10 ساعات، لأنه تخيل ثمرة مجهوده. أما كثير منا لا يتخيل الثمرة التي يضعها رب العالمين له. ولذلك سأبدأ مباشرة بما أعده رب العالمين لمن صلى صلاة الفجر في جماعة. في حديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تنتبه وتسمع بقلبك قبل أذنك، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. اسمع أخي الحبيب، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أي أن المرأة منا إذا حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما 40 يوما يدرك الجماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب الله عز وجل له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وكثير من الناس يستهين بكلمة النار، وأنا أقول تخيل لو أن الواحد منا قيل له: ضع معلقة على شعلة من النار لمدة ساعة، ثم ضعها على عينك وستأخذ 1000000 من الجنيهات، فسيقول لا. فتخيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك لو حفظت على الجماعة 40 يوما فإنك قد كتبت لك براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو أول البرنامج، أن يحافظ المرء منا على صلاة الجماعة في المسجد، وخاصة صلاة الفجر. لماذا صلاة الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافق هي صلاة العتمة أو صلاة الصبح. هذه الصلاة ثقيلة على المنافق، ولذلك تجد أن المرء منا حينما يعني يمن الله عليه بتوفيقه وفضله فيقوم المرء منا لصلاة الفجر، هذا توفيق في البداية من الله عز وجل. لابد أن يحمد المرء منا ربه على أنه قام لصلاة الفجر، لأن الله قال عن هؤلاء الناس الذين يقومون لصلاة الفجر وما قبل صلاة الفجر يقيمون ليلة، قول عنهم رب العالمين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. هذا هو الأمر الأول، أن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، وخاصة أنه كما قلت صلاة الفجر، فصلاة الفجر خاصة ركعتي الصبح، ركعتي الصبح ركعتان شهد لهم القرآن، وخاصة ركعتان السنة والتي تسمى بركعة الفجر، التي قال عنها النبي محمد: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اسمع أخي الحبيب هاني، النبي يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تصور ركعتان لا يأخذان أكثر من 5 دقائق أو 10 دقائق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر نفحات رب العالمين في صلاة الجماعة، أن كتب للمرء براءة من النار وبراءة من النفاق، وأنه حينما أدرك ركعتان سنة الفجر كأنما حيزت له الدنيا، بل خير من الدنيا كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا أنسى أنني أقول أن الله عز وجل قال عن ركعات الفجر وصلاة الصبح أنه قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره الملائكة. ويكفي المرء منا أنه يذهب في هذه الصلاة التي وهذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا وينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب إليه؟ أتوب عليه؟ هل من سائل فأجيبه؟ هذا الوقت هو وقت استجابة الدعاء، هو وقت تنزل الرحمن وتنزل الرحمات. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا. انظر بداية أسأل الله أو بداية أسأل الله عز وجل أن يوفقنا له. ثم بعد أن يصلي الفجر، كثير من الناس بمجرد أنه صلى الفجر يجري مسرعا ثم يغادر المسجد. اسمع، هناك مفاجأة أعدها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفاجأة لا تأخذ منا أكثر من ساعة أو أقل من ذلك، وهي أن المرء منا حينما يصلي الفجر وينتظر حتى تطلع الشمس وتطلع الشمس وينتظر بعدها بثلث ساعة، ثم يقوم فيصلي لله ركعتين، فيصلي لله ركعتين. اسمع معي أخي الحبيب هاني فيما أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، يقول لنا عن هذه المفاجأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، الله، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله، يذكر الله، ماذا سيقول بذكر الله؟ قراءة القرآن ذكر لله، تسبيح الله ذكر لله. انظر، سيأخذ أكثر من نفحة أو كما نقول أكثر من عطية، فما بالك لو أنه قرأ القرآن في هذه الساعة، فإنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا إذا قرأ القرآن. طيب إن تعب من قراءة القرآن ماذا سيفعل؟ سيسبح رب العالمين، فإن قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، انظر إذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم إن قال المرء منا سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، إن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، بل إن الله عز وجل ختم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حياته بأواخر ما نزل من القرآن، لا أقول آخر ما نزل بل أقول من أواخر ما نزل من القرآن، حينما أنزل على صدره صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. كيف يسبح النبي؟ فيقول سبحان الله وبحمده، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك كان النبي يجمع بين الأمرين، كان يكثر من التسبيح فيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم النبي كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي كان يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة كما جاء في صحيح الإمام البخاري. هذه نفحات إن قال المرء منا على سبيل المثال في ساعة يجمع بين هذه الأمور، فيقرأ القرآن يأخذ حسنات، إذا سبح أخذ درجات في الجنة. واسمع معي أخي الحبيب هذا التسبيح، لو أن المرء منا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، من الذي يعلم عدد خلق رب العالمين؟ عدد خلقه، هل هناك ملك من الملائكة أو جن أو جني من الجن أو إنسان يعلم عدد ما خلق رب العالمين؟ والله لا يعلم ما خلق رب العالمين إلا الله. فالمرء حينما يقول هذه الكلمة حسنات لا نهاية لها، حينما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه، لا يعلم عدد ما خلق إلا من خلق، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق بينهما وعدد ما هو خالق، أو يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. إذا كان الله عز وجل يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله. تخيل لو أن كل شجر الدنيا جعلناه أقلاما وأخذنا من البحور على أنها أصبحت حبرا فنكتب بها كلمات رب العالمين ما انتهت كلمات رب العالمين. انظر المرأة يقول الله عز وجل يقول ومداد كلماته. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة في أواخر سورة الكهف حينما يقول رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولكننا نردد ولا نفقه. وهنا أذكر بما قاله الإمام البخاري في صحيحه أن النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن المرء لا يكون كالببغاء يردد دون أن يفقه ودون أن يعلم. فالمرء حينما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله، ما معنى كلمة سبحان الله؟ أي تقديس الله، أي تنزيه الله، أي أن الله ليس كمثله شيء، أي أن الله منزه عن كل نقص، عن كل نقص، له الصفات العلى، له صفات الكمال، وله صفات الجلال، وله صفات وله صفات الكمال والجمال والجلال. فصفات الله عز وجل دائمة لا تنقص ولا تزيد. فإن قلنا الله قوي فهل صفة القوة عند الله تنقص وتزيد؟ لا، صفة القوة ثابتة. وهكذا يا أخي الحبيب، ولكن هناك صفات لله عز وجل تنقص وتزيد، كصفة الغضب، كصفة الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقوم القيامة إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. ثم نرجع حتى لا نأخذ وقتا كثيرا ونطيل على إخواننا، لأن البرنامج معنا نريد أن نفقه إخواننا فيه. جلست في المسجد أتلو القرآن، وقد علمنا ثمرة القراءة، ثم ماذا؟ ثم قبل أن أنسى، حينما تقرأ القرآن، القرآن كلام الله، فأنت حينما تريد أن تسمع الله عز وجل أو أن يكلمك الله تقرأ القرآن، فأنت حينما تتلو القرآن تتلو كلمات الله، كأن الذي يحدثك ويكلمك هو من؟ هو الله. فيجب أن تنتبه. تخيل لو أنك جالس أمام وزير ولله المثل الأعلى، أو أمام رئيس جمهورية ويتحدث معك، فأنت تعطيه انتباه، تعطيه قلبك وتعطيه جسدك وتعطيه انتباه، لأن له سلطان وله قوة ويستطيع أن ينفذ لك طلباتك، ولكنك نسيت أن هذا السلطان قد يزول عنه، وأن حياته مرهونة، قد يموت، لكن سلطان الله لا ينتهي، والله أثبت لنا بقرآنه أنه لا يموت، فقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوة الله لا تنتهي، لأنه الذي قال في قرآنه: وأن القوة لله جميعا، وسلطان الله لا ينتهي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء منا حينما يقول بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد، أو عظيم البرهان شديد السلطان، سلطان الله عز وجل شديد وعظيم. أرجع إلى حديث النبي كما قلت، الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. وهنا نقول أنه ليس بمجرد طلوع الشمس يقوم المرء فيصلي، لا، هذا وقت قراها، فلا بد أن ينتظر المرء في حدود رمح كما يسمى، أو رمحين، وهو ما يقدر من ربع إلى ثلث ساعة، يعني حينما يرى في النتيجة أن الشمس ستشرق على سبيل المثال في الخامسة، فيقوم فيصلي ركعتين في الخامسة والثلث أو الخامسة والربع، بعدها بثلث ساعة أو ربع ساعة، والأولى أن يأخذ بثلث الساعة، ثم صلى ركعتين. أكرر الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. اسمع معي أخي الحبيب، مفاجأة النبي لنا، ما جزاؤه؟ ما جزاء هذه الساعة التي جلسها الواحد منا في المسجد؟ قال: كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة تامة. تصور لو أن المرأة جلس 30 يوما في رمضان، بل تصور لو جلس العام كله، لأن هذا ليس مخصص لرمضان فحسب، ولكن خير الله هنا دائم، أنت في احتياج إلى ذلك. ومعنى كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة تامة معناها أن الله يكتب له ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة، أي مقبولة مقبولة مقبولة. وهنا يأتي السؤال: أنت ليس معك نقود، ليس معك نقود، لا تستطيع أن تحج، لا تستطيع أن تحج، هنا لم تحرم من الثواب، بيدك أن تنال ثواب العمرة والحج كل يوم بأن نجلس في المسجد حتى تطلع، ها ذكرني أخان، حتى تطلع الإيه؟ الشمس. ثم نجلس بعدها بكام؟ بتلت ساعة زي ما قلنا، ثم نصلي إيه؟ ركعتين. ماذا قال النبي؟ ذكرني، كتبت له إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما زلنا مع صلاة الفجر، هنا صلينا الفجر، جلسنا بفضل من الله عز وجل، ذكرنا رب العالمين، أشرقت الشمس، جلسنا بعدها بثلث ساعة، قمنا فصلينا ركعتين. من أراد أن يذهب إلى عمله فليذهب، ولكن هناك بعض الناس تذهب إلى عملها عقب صلاة الظهر، فيجوز له أن يذهب إلى بيته فينام حتى قبل صلاة الظهر. إن أراد أن يأخذ ثوابا قام فصلى صلاة الضحى، وهي من ركعتين إلى ما شاء الله عز وجل، ومعه منذ كما قلنا بعد شروق الشمس بثلث ساعة إلى قبل صلاة الظهر بخمس دقائق، له أن يصلي في كل هذا الوقت ما يسمى بصلاة الإيه؟ الضحى. ثم كما قلت إن قام من نومي أو ذهب إلى عمله، سنبني على الأغلبية التي تذهب إلى عملها بعد صلاة الفجر. بعض الناس حينما يذهب إلى عمله في رمضان تراه متكاسلا، يعامل الناس بغلظة، فإن سأله واحدا قال كف عني إنني صائم لا أريد أن يتكلم معي أحد، هذا ليس سلوك النبي محمد، وإنما رمضان عمل. لو تذكرت معي أخي الحبيب، متى كانت غزوة بدر؟ كانت في رمضان. متى كان فتح مكة؟ كان في رمضان. متى كان نصر الله عز وجل لمصر؟ في رمضان، في العاشر من رمضان. إذا رمضان شهر الجهاد، شهر الانتصارات، شهر العمل، شهر النفحات، ومع ذلك لا نتكاسى. أما ما نراه من نوم الناس في المساجد ومن جلوس الناس عن العمل في رمضان، لماذا؟ قالوا لأننا يكون عندنا ضيق في النفس. اسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه، إن سابه أحد أو قاتله أي شتمه أو تشاجر معه، ما هي أخلاق الصائم؟ قال النبي محمد: الصائم أوسع خلقا من المفطر، بدليل قول النبي: إن سابه أحد أو قاتله. ماذا يقول يا رسول الله؟ هل يقول أنا مفطر؟ النبي يقول: فليقل إني صائم. صفة الصائم أن أخلاقه متسعة، أنه على خلق، أنه لا يحلف 100 طلاقا في يومه، أنه يحجب عنه أولاده، أن بيته يظن أنه كالمحكمة، لا يقترب أحدا من الأب. لماذا؟ لأنه صائم. لا تتكلمون مع أمكم. لماذا؟ لأنها صائمة. ليس هذا خلق المسلم، بل خلق المسلم أنه واسع الصدر، لأنه رجل صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر رب العالمين، وكما علمنا رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هكذا علمنا ربنا وعلمنا النبي محمد. فالمرء منا لا يشعر الناس بأنه متكاسل في عمله حتى لا يكره الناس رمضان فيكرهون حكم الله عز وجل، فيكون المرء سببا في كره الآخرين في أحكام رب العالمين وفي شريعة الإسلام. فلا يصح أن يكون الواحد منا سبة في الدين، بل يجب على كل منا أن يكون على خلق وأن يكون صورة حسنة للإسلام كما كان النبي. وأذكر الجميع بقول رب العالمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأذكر الجميع بقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أو أحسنكم خلقا. ولذلك أخي الحبيب، ما يأتي المرء منا بأثقل، يأتي المرء منا يوم القيامة أثقل شيء في ميزانه هو الخلق، هو الخلق. ولذلك أذكر الجميع بأن نكون جميعا على خلق. وأريد قبل أن ننهي هذه الحلقة، وأنا لم أذكر إلا قليلا من البرنامج، وهي أننا ذكرنا بصلاة الفجر والمكسى في المسجد، وحسسنا على مكارم الأخلاق في رمضان، بأننا نعامل الناس بحكمة، وأن نكون نشطاء في العمل، وأن نكون صورة حسنة للإسلام. وبمشيئة رب العالمين في الحلقة القادمة نستكمل البرنامج اليومي للمسلم في رمضان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وأن يمن علينا بالقبول منا، إنه هو الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود. لقد بدأ أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ في هذه الحلقة ببرنامج يومي يسير عليه المؤمن خلال يومه في رمضان، ولنا لقاء آخر بإذن الله لاستكمال ما تبقى من البرنامج اليومي للمسلم. نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.